نعم. هنا هو هذا السبب، سبب الاختلاف الزمان والمكان. الآن في أشياء عندنا يعني يتهاون فيها الناس ومستساغة نوعا ما الأمور. الحرق في الصلاة عندنا ما أكثر الذين ينتقدوننا من إخواننا الذين يفيدون إلى هذا البلاد، وهو صحيح مع أن عندنا سهلة، فهنا استسغنا شيئا ليس بحسن. نعم، مع أن عندهم أشياء لو نتتبع وجدنا أنها لا نواكب يعني كبيرة، وربما يكون حرك. نعم، مثل الطواف بالقبور وعبادة القبور، وبعضهم يراهم استسغنا. أما الحركة في الصلاة عند بعض الناس حدث ولا حرج، كل ركعة بالساعة، الركعة الأولى 3 دقائق طويلة، ثانية 2 دقيقة، الثالثة يقتصر على الفاتحة لازم تكون دقيقة، وناظر الساعة. بعض الناس يتفطن لشيء ثم طلع القلم والأوراق، فإن لم تكن أوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة. نعم، يمكن ذكر تذكر وانا اخذته من صاحب تامه او ناقص. ها، لا ما تقل الحركه هذه ما يسيره في الغالب، الحركه يسيره. اما سامه ان شاء الله قال نعم هي، لكن ما تبطل الصلاه هو يسعى البطلان صار تنقص. نعم. هذا هو الذي اختاره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله، ولا يبعد ان هذا هو الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من هذه الجلسة يقوم على يديه هكذا، وهذا يدل على أنه يثقل عليه القيام. هي ما يخالف، نقول إذا بلغت إلى حالك بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فصل كما صل. هي نعم، لكن الرسول له حالات. شوف في صلاة الخوف يصلي كما صلى، يطيل الركعة الثانية أطول من الأولى، نجعل المأمومين يتخلفون عن المتابعة. نعم، هذا مما تختلف فيه الاجتهاد واشتغلون. ينظر إلى المنكر وينظر إلى ما يفوت من الصلاة، هل سيدرك آخر ركعة؟ إذا أدرك الحركة أدرك الصلاة. ها؟ يتفوت بكلية، فهذا ينظر أيضا إلى المنكر، وهل إذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكره، أو يمكن هؤلاء يبقون على منكر حتى يصلي، أو يمكن ينتهون من يوم ينهاهم. إنسان يقدر. يجر واحد يرجعهم ثم يكبر. نعم، والمنكر خاصة، هذا المنكر على واحد. نعم، إذا كان مسألة عامة نعم ربما نرجح المسألة العامة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق برجال معهم حزن حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. يبيترك صلاة الجماعة لجل ينكب بهؤلاء ويعاقب. نعم، أيهن لا، حسب الأمر المجمع، لكن لو فرض أنه تركه هو نفسه علمنا أنه ليس الوجوب، نعلم أنه ليس الوجوب، لا من أجل أنه يعني أن الأصل أنه لا بد من الاستمرار،